بسم الله. عندما نسأله قوله في الحديث أنت أبصر به، ما معناه؟ نعم أحسنت، معناه أنك ضعه حيث شئت. من أعمال البر وأبواب البر وأبواب الخير في المساجد، من إصلاح الطرق، في أي شيء شئت مما يرضي الله سبحانه وتعالى ومما أبيح لك أنت أبصر به. وتقدم معنا أن الحديث يستفاد منه أن المتطوع بالصدقة مخير بين أن يتصدق وبين أن يترك، وأن الصدقة لا تجب عليه إلا الزكاة بنوعيها الفطر، وهكذا أيضا زكاة الأموال، أبدان الأموال هذه الواجبة وما عرض أيضا من الواجبات، لكن هذه مستقرة، هذه الزكاة مستقرة في المال لا تنفصم عنه، زكاة المال وزكاة الأبدان، وما عدا ذلك فإن عرض سببه وجب الإنفاق فيه، كان يعرض جهاد لأهل الإسلام ضد الكافرين فيجب بذل المال فيهم من كان يستطيع أن يبذل ماله، وهكذا أيضا يعرض محاويج تحصل المجاعة بالناس ويكون هناك من يحتاج إلى المال لدفع جوعه أو جوعه لدفع جوعه وجوعته، فإنه ينفق عليه وجوبا حتى لا يتلف، فهذا لأجل العارض. وأما الصدقة المستقرة فهي صدقة المال وصدقة الأبدان. ثم أخذنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ولم نذكر ما يتعلق به من الشرح، فنذكر ما يسر الله. حديث عائشة قوله إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، إذا أنفقت المرأة قوله إذا أنفقت المرأة أي تصدقت كما في رواية، أي تصدقت كما في رواية. وقوله من طعام بيتها أي تصدقت كما في رواية، الإنفاق يقصد به التصدق كما تقدم في حديث أبي هريرة أيضا. قوله من طعام بيتها أي من طعام زوجها الذي في بيتها المتصرف فيه، أي من طعام زوجها الذي في بيتها المتصرف فيه. قوله غير مفسدة قوله غير مفسدة نصب على الحال، نصب على الحال أي غير مسرفة في التصدق، أي غير مسرفة في التصدق بأن لا تتعدى إلى الكثرة، بأن لا تتعدى إلى الكثرة المؤدية إلى النقص الظاهر، وهذا محمول على إذن الزوجة أو على إذن الزوج لها، هذا محمول على إذن الزوج لها بذلك، تقدم لكن لا بأس يعاد هنا، بذلك تصريحا أو دلالة، تصريحا أو دلالة، وقيل هو جار، وقيل هو جار على عادة أهل الحجاز، وقيل هو جار على عادة أهل الحجاز، فإن عادتهم أن يأذنوا لزوجاتهم، فإن عادتهم أن يأذنوا لزوجاتهم وخدمهم، وخدمهم بأن يضيفوا الأضياف، وخدمهم بأن يضيفوا الأضياف ويطعم السائل والمسكين والجيران ويطعم السائل والمسكين والجيران. فحرض رسول الله أمته على هذه العادة الحسنة والخصلة المستحسنة وهذا الحديث ليس فيه دلالة صريحة على هذه العادة الحسنة والخصلة المستحسنة على جواز تصدق المرأة من مال زوجها، بغير إذنه. إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، فما في دلالة صريحة، الاحتمال للاحتمال. ليس في دلالة صريحة على جواز تصدق المرأة من مال زوجها بغير إذنه. قال البغوي عامة أهل العلم على أنه لا يجوز لها التصدق، والإنفاق وعامة أهل العلم على أنه لا يجوز لها التصدق من مال زوجها بغير إذنه، وكذلك الخادم والحديث الدال على الجواز أخرج على مادة أهل الحجاز أخرج على عادة أهل الحجاز أنهم يطلقون الأمر للأهل والخادم في التصدق والإنفاق مما حضر في البيت عند حضور السائل ونزول الضيف كما قال عليه الصلاة والسلام: لا توعي فيوعي الله عليك انتهى. وكذلك قال الخطابي في المعالم الثاني 78 وخص الطعام بالذكر لغلبة المسامحة به عادة. إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة وخص الطعام بالذكر لغلبة المسامحة به عادة وإلا فغيره مثله وقوله كان لها أجرها بما أنفقت أي بسبب إنفاقها وقوله لزوجها أجره بما كسب أي بسبب كسبه وتحصيله، أي بسبب كسبه وتحصيله. وقوله للخازن أي الذي يكون بيده حفظ الطعام، وقوله للخازن أي الذي يكون بيده حفظ الطعام المتصدق به. حفظ الطعام المتصدق به من خادم وقهرمان، من خادم وقهرمان، قهرمان وقهرمان لغتان في القاف، من خادم وقهرمان. وقيم للأهل، لأهل المنزل، من خادم، هذا يشمل الخازن من بيده الطعام، من خادم وقهرمان، ويقال قهرمان. وقيم لأهل المنزل، والقهرمان هو القائم الوكيل والحافظ، والقهرمان والقهرمان هذا وهذا، هو القائم الوكيل والحافظ لما تحت يده، وهي كلمة فارسية، وهي كلمة فارسية تعني أمناء الملك، تعني أمناء الملك أو القائم بأمور الرجل، تعني أمناء الملك أو القائم بأمور الرجل. وقيل هي مرادفة لكلمة خازن باللغة العربية، وقيل هي مرادفة لكلمة خازن باللغة العربية، يقولون في لغتهم قهرمان ونحن نقول خازن. وقوله مثل ذلك أي الأجر، وقوله مثل ذلك أي الأجر. وفي رواية البخاري لها أجرها وله مثله، في رواية البخاري لها أجرها وله مثله، وهنا لزوجها أجره، وله مثله أي مثل أجرها، وللخازن مثل ذلك، هذه رواية البخاري. قال الحافظ ظاهره يقتضي تساويهم في الأجر، ظاهره يقتضي تساويهم في الأجر. ويحتمل أن يكون المراد بالمثل حصول الأجر في الجملة، وسيأتي شرح النووي أيضا كلام النووي. ويحتمل أن يكون المراد بالمثل حصول الأجر في الجملة، وإن كان أجر الكاسب أوفر، وإن كان أجر الكاسب أوفر، ولكن التعبير في حديث أبي هريرة بقوله فلها نصف أجره، سيأتي كلام النووي رحمه الله. وإن كان التعبير، لكن التعبير في حديث أبي هريرة بقوله فلها نصف أجره يشعر بالتساوي، والمراد بقوله قال والمراد بقوله لا ينقص بعضهم أجر بعض عدم المساهمة، قال والمراد بقوله لا ينقص بعضهم أجر بعض عدم المساهمة والمزاحمة في الأجر. عدم المزاح، طيب، والمراد بقوله لا ينقص بعضهم أجر بعض عدم المساهمة والمزاحمة في الأجر. ويحتمل مساواة بعضهم بعضا، ويحتمل مساواة بعضهم بعضا. وقد انتهى كلام الحافظ. وقد جاء في الباب حديث، قد جاء في الباب حديث عمير مولى أبي اللحم انتهى كلام الحافظ المتقدم. وقد جاء في الباب حديث عمير مولى أبي اللحم قال: كنت مملوكا فسألت رسول الله، قال: كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتصدق من مال مولاي بشيء؟ أأتصدق من مال مولاي بشيء؟ قال: نعم، والأجر بينكما سواء. قال: نعم، والأجر بينكما سواء. وحديث أبي هريرة الذي قد تقدمت الإشارة إليه، هذا لفظه. وحديث أبي هريرة: لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. وإن التعاليم هذه التي يأخذ بها من وفقه الله من النساء، رؤوس النساء ناشفة، صح؟ إلا من رحم الله، تخرج وترجع وتذهب يمين شمال، خصوصا عوام النساء لا تبالي. هذا ربما في المستقيمات يحصل شيء من ذلك، وأما عوام النساء يذهبن الشحر المكلف المكان الذي تريد ولا هي مبالية به. فحسبنا الله ونعم الوكيل. ويدخل من يدخل من الأرحام وغير الأرحام ممن لها صلة بهم، ابن الخال، ابن العم، ويدخلوا ويجلسوا ويسلموا ويتكلموا، وهو ما يرضى بهذا، وهو شاهد إلا بإذنه. وما أنفقت من كسبه، وهذا شاهدنا، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له، فإن نصف أجره له. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، وهذا شرح الأحاديث الآن كلها التي في الباب سيشرح النووي رحمه الله بشرح جميل مختصر مفيد كعادته. قال النووي في شرح مسلم السابع 111: معنى هذه الأحاديث أن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر. ما أجمل هذا، مشارك في الطاعة مشارك في الأجر. زوجة الرجل مشاركة في الإنفاق والبدل، والمال للزوج، مشاركة في الأجر، لها الأجر. والخازن الذي يأتي المسكين ويعطيه وهو مال الغير، لكن معه إذن سابق عرفي أو نطقي، مشارك في الأجر، وما معه شيء غير أنه يسلم فقط، إلا المال ما هو ماله، لكنه مشارك منه. الدال على الخير كفاعلة، والمشارك في الأجر مشارك في الطاعة مشارك في الأجر. أن المشارك في الطاعة، وهؤلاء الذين يحضرون من عوام المسلمين حلق الذكر، مشاركون في الأجر ولا ما هم مشاركون؟ وإن كان ما لهم لحضور مساكين، ما يشارك ولا بالتسميع ولا يشارك في شيء، لكنها طاعة فيها أجر، كل يحصل على الأجر فيها. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نعم، أن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر. ومعنى المشاركة أن له أجرا كما لصاحبه أجر، أن له أجرا كما لصاحبه أجر. وليس معناه أنه مزاحمه في أجره، كل واحد له أجره، أنت لك أجرك المقدر لك، وهذا له أجر آخر غير إيش؟ غير المزاحمة في أجرك، ما يزاحمك في أجرك، أجرك تأخذه وافيا والله يجعل له أجرا آخر. وليس معناه أنه مزاحمه في أجره، والمراد المشاركة في أصل الثواب، والمراد المشاركة في أصل الثواب. واخترنا ما في مسلم لأنه أتى على المقصود في شرح الثلاثة الأحاديث التي هي من باب واحد. والمراد المشاركة في أصل الثواب، فيكون لهذا ثواب ولهذا ثواب، فيكون لهذا ثواب ولهذا ثواب، وإن كان أحدهما أكثر، وإن كان أحدهما أكثر. ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء، ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء، بل قد يكون في تكرار، لكنه تكرار له نكت يأتي به له معاني، بل قد يكون ثواب هذا أكثر، وقد يكون العكس، قد يكون ثواب الخادم أكثر إذا أرسلت بشيء زهيد إلى مكان بعيد، فهو يأخذ أجر الخطوات هذه ويكون أجره أكثر من أجرك، لأن هذا يأتي مقابل الخطوات هذه، ليس مقابل الخطوات هذه، هذه خطوات لو أعطي عليها أجر لكان أكثر من نفقتك هذا، فربما يكون الخادم أكثر أجرا إذا أرسلت بشيء من المال الزهيد كما سيأتي. بل قد يكون ثواب هذا أكثر، وقد يكون عكسه. ونقف هنا ثم يأتي إن شاء الله المقصود والبيان، متى يكون ثواب صاحب المال أكثر، ومتى يكون ثواب المرسل والخازن أكثر والخادم أكثر، فإن ثواب الخادم قد يكون أكثر من ثواب صاحب المال في بعض الحيثيات كما سيأتي إن شاء الله. وقد أطلنا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. Thank you.